إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار براخ وشويستكان ملواني رابردو مانا هاتنا سير باب كنجم باب الغسل كأباب تمام صفاز بخويفر وردقار باسكت بإذن الله تبارك وتعالى لواني هشتم عند دين السر الباب السادس باب التيمم لحود بابكي طهارة لكتاب الأدلة الرضية داب باب ششم بريتي لباب تيمم لسر وزني تفعل تيمم يتيمم تيمم تيمم كاريك مسلمان أنجامي أدا لكاتك كآبي دزنك بي يعني أجر آبي لا بي بلان بكارينا نكيز يعني دي بده أو التيمم بيش وامان شوكاني رحمه الله فرمي يستباح به ما يستباح بالوضوء والغسل ده فرميت بتيمم به واتب تيمم حلال أبي رواء أبي أويك بهو يدزنو يجوش خوشوردنا وحلال أبي واتا هرشتي بهوي خوشوردنوا مسلمان بتواني بيكا هرشتي بهوي دزمي جوا مسلمان بتواني بيكا بهمان شيوا بهوي تيممي شوا دتواني بيكا كواتا تيمم جيغي او اقريتوا كبو خوشوردنو دزميش جرتن بكارهين ريه او بريتيلا فكيف يشوامان رحمه الله تيمم للغة يعني القصد القصد يعني ما بست ما بست هي لبك عرهناني أو خوضايا أو صعيدايا بو أن بوشتيك خد أتبابيكي قلقت عن جانبي وفي الشرع القصد إلى الصعيد لمسح الوجه واليدين وتبك عرهناني صعيد صعيد بريتيا لويلة سرزوية سرزوي خوض تبوتوس لمسحي بو مسح كردني وجه لقل يدين دموتاو لقل هردو دست بنية استباحة الصلاة بنية أنجام داني نوش بنية أنجام داني نوش حلال بوني نوش كردن ونحوها وجغل نوش كردن يعني هاو شيوي نوش كردن وكو طواف ابن حجر رحمه الله وأفرمي ولقاموس فقه لغة واصطلاحا السعدي أبو حبيب جلا فرصي صدنا ودوشوار بهمان شيوا وادا فرمت بيشوا ما نفرمي يستباح به ما يستباح بالوضوء والغسل باسم كرت أفرمي لأن حكم التيمم مع العذر المسوغ أفرمي لبر أو حكم تيمم لقل عذريك لقل بيانيك كان بيانيك مسوغ به مسوغ واتم مجوز واتم ريدراو كاتم مسوغ يعني ريدراو ابي او بيانوي كهتب او ايت ممكن بيانيك به شرعي به ند بيانيك هوا ارزو له حكم الوضوء لمن لم يكن جنبا حكم دزنيجي هيا بو كسيكا لشجران نبي لشجران نيا بلا ما يمين نوشكا آويلانيا تيممي كرت حكمكي حكمي دزنوش أبو أوكسا وحكم الغسل لمن كان جنوبا وتيمم حكم غسلي هي حكم خوشوردني هي أبو أوكسي لشيقرانا كواتا تيمم لبياتي دزنوش وخوشوردن بكاره ينريت أخرج البخاري ومسلم عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت فرموديك من بور رواية أكال لسر أويك تشون تيمم فيداب لأمة الإسلام بشوامان بخاري وهروها بشوامان مسلم لدايك برزمان عائشة رضي الله عنها كخزاني بيغمر صلى الله عليه وسلم فرميتي واتام حديثك الروايتك دايك من عائشة دفرمي خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره دفرمي درچون لقل بيغمر إخوة صلى الله عليه وسلم لهم ديك لقشتكاني دا حتى إذا كنا بالبيداء تاك جاركان لبيابان دابوين بيداء يعني دشت بيابان أو بذات الجيش يان لذات الجيش كناوي ناوچيكا نزيكي مكايا لفرمي انقطع عقد لي ملوانكايا كم هبوك ترى عقد ملوانكايا انقطع وتبترى هيكيه من ملوانكايا كم هبو ملوانكا كم بترى فأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم على التماسه وأقام الناس معه بيغمر إخوة صلى الله عليه وسلم لبردو زينوي أو ملوان كيا بريابي دا نار دميني نوا خلقج لقل بيغمر صلى الله عليه وسلم ما نوا بودو زينوي ملوان كك وليس على ما خوي فرمي بيابانك وتآوي لينيا واتل سرعاو نما نوا لشوين إكاما نوا كآوي لينيا فأتى الناس إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه خلقي هاتن بولا أبو بكر الصديق أبو بكر الصديق رضي الله عنه باوكي كيا دايك عائشة ناين قليل عائشة كان قليل باوكي كان فقالوا ألا ترى ما صنعت عائشة نابيني أي أبو بكر عائشة شي كردوا واتبو ملوان كيك إيما يلمشينا دايشتو توا أقامت رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس واي كرت بيغمر إخوة صلى الله عليه وسلم وخلقش بهو يؤوب من النوى أقامت واتع عائشة وإكرك أكار الربدة وليس على ماء وليس معهم ماء نلسر آون نآوشان بيا واتنا أوشوينيتي أي ماونة وآوي ليا نخوشان آويان بيا فجاء أبو بكر ورسول الله صلى الله عليه وسلم واضع رأسه على فخذي قد نام تفرمي إمامي أبو بكر رضي الله عنه هاد بولاي من بيغمري صلى الله عليه وسلم سري مباركي لسراني من دانا وخير كتوه بيغمر صلى الله عليه وسلم فقال حبست رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس واتكردوه خلقيشو بيغمري صلى الله عليه وسلم بهوي تو اجير بخون هم يانت بند كردوا بوملوان كيك وليس على ماء وليس معهم ماء نلس الآون نآيشان كي فقالت عائشة دايك عائشة رضي الله عنها فرموي فعاتبني أبو بكر وقال ما شاء الله أن يقول دفر به سرزنشتي كردم او اخوابي سيدي ابوك ابو بكر بامني بغتي ودم يعني اقتنان اقسوتنيش بادس خواهي ترورد قال فرمي ما شاء الله او عقيده فرمي اخوابي سيدي تشيلي ابوك او بياو بامني بلاي واتباو كم ابو بكر تي ودم لسر شي لسر اوي كخلقي بوي او جيان خواردوا نعاويان بيو نع شونك جعاوي ليا وجعل يطعنني بيده في خاصرتي أفرمي هل خير آخرة أولي يكردم لك لكم وأتأيالك لكم أيبوه كردوا فلا يمنعني من التحرك إلا مكان رسول الله صلى الله عليه وسلم فخذي فرمي هتشتي وإلي لا يكردم كان جولم وأتأولبة دي وإلي يكردم لك لكم أوليس بجولم بل عم نأس جولم لبرخاتي وفي غمر صلى الله عليه وسلم سراني من خير يا كوتوا أها أدبي خزانة كاني في غمر صلى الله عليه وسلم لقل في غمر صلى الله عليه وسلم شون بوا دفرميت فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أصبح على غير ما في غمر صلى الله عليه وسلم خير يا كوتبو باشان كهستا رجبو بوا أرجنيا يكر رجبو بيتو يعني يبتي به أبي نشكره يعني يتروا الدور ده أصبح خروجك عتوى نيج معنى نيج بياني معنى ده فرمي فأنزل الله آية التيمم خو أم آية دا بزانت آية التيمم كانت آية التيمم هو كارك أمر داوية سبب نزولك أمر داوية ده فرمي خواهي فردقار فرمي فتيممو دي مادم أوتان في نيورس آيوجنين تيمم بكن أو حلبو كشكتان فقال أسيد بن الحضير أسيد كري حضير فرموي ما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكر أما يكن بركتي إيواني أي آل أبي بكر أو ما نية كتي عبادتش من بو حلال بيكين بويك خول بكار بينين بو تيمم قالت دايك عائشة فرمي فبعثنا البعير الذي كنت عليه أو اشتريك من لسريبوم هل مانسان فأصابنا العقد تحته سيدة كلمة الوانكة كلا جريات باشا أو من الوانكة يكلم من وين بولا شير واشتركا خواي فرورد قال ويستي لي بمين النوا ببيانوي من الوانكة يكوا تا شرعك بو أمتي إسلام دابنية كيوش بريتي للتيمم تيكشتن برا كانم أو رداري وأخرج البخاري ومسلم في شواما البخاري ومسلم رواياتي عن كردوا عن عمران بن حسين الخزاعي عمران كري حسين خزاعي رضي الله عنه أفرمي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا معتزلا بياوي في بيني دوري قرته بويا أوكا سيكا دوري قرد مجلسك إمام حسن بصري فرمي اعتزلنا واتدوري لي قرتين بويا بوكا ساني كبير بوچوني واصلي كري عطايا هيا بيانو دري معتزلي معتزلة كومالكي قمرا وسر لي شواوا عقليا كيش نقل أخن بوي هموش تلاي أغن بعقلي خويا ليقدنوا أفرمي رأى رجلا معتزلا بيالكي بيني دوري قرتبو لم يصلي في القوم لقل خلق كدان يجينا يكرت فقال صلى الله عليه وسلم يا فلان ما منعك أن تصلي في القوم شواي ليكدي لقل خلق نيجناكي بودورت قرتوا فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أصابتني جنابة ولا ماء من توشي نشقراني بمؤاوم دزنا كوتوا واتخومم نشوردوا هربويا دورم قرتوا ونجم نكردوا قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم عليك بالصعيد فإنه يكفيك دفر من خولد بسا خولد بسا يعني برو خول بكار بينا بس خول با عايش لعنه با عايش تنبه خول بس الصعيد واتاوي كلا سر زاويه يتركبو توزي بس البرده كوبي بس زاويه كوبي او في وجه الصعيد تيجيشتن ا مبريتي لا شيوازي بيدابوني تيمم لاسلام دا بيشوا معنا فرمي لمن لا يجد الماء تيمم مشروعه دروست بوكتك عايد زنكوي باش لبر فرمودكي خواي فروردقار فرمي باس من كل لدرسك عن الرابر دودو عم آيات بتفصيل بلان ليردا جزء لآياتك باسك أفرمي وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم من جوان جو قرأ فرمي أجر إيوه نخوش بون يان لسفر بون يان يك يكتان كاري سر آمي هبو بو جيبا جي كردبو هاتبو ووا يان جماعتان كردبو چونك بومبات كردن لمز يعني جماع فرمي أو لامستم النساء إيه أو شتانا چيا نخوشيا سفرا هات ندر ولا سرعة وتواليت وهروها جمع كردنا فلم تجدوا ماء أوتان دزنك ونتان بيني أوتان نبيني بوي بكاري بينا فتيمموا أواتي بكم تيمم بكن شاهيدي قسكي ما أعم توزيع كفرمي فلم تجدوا ماء بوشي شون كفرمي لمن لا يجد الماء تيمم دروستا بوكسي كآبي دزنك دي آيتك شاهدك تيا فلم تجدوا ماء كيف كان فتيمموا تيمم بكن تيمم كلا سرشي بكن صعيدا طيبا بعد صعيد يكبر بلا صعيدك باق به واتشتي به لسر زبي بلا موشتي كلا سر زبي نكشتي بيز بكارديني باق باشا شوب كان فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه واتل صعيدك دمو تشاو تانو دستان مسح كان واتا دس كشا بسر زبيك فويليك دمو تشاو دستي راستو دستي شب أو تيمو باشا برا كارم أو دوشت أو خشي الضرر من استعماله يان هي أو بلا ما قرب كاري بيني ما ترسي أويلة سر كزياني بربكوي كواتا دروست أقر آبش هبي بلا ما بكر هنانا كيبوبه زيان ليك وتني جستي مروف مروف تيمم بكا مسلمان تيمم بكا بلغمان لبر او فرموديك في شوامان ابو داود لجابر و رضا و رحمتي خواهي فروردقالي لبر روايات يكاك فرمويتي خرجنا في سفر فأصاب رجلا منا حجر فشجه في رأسه ثم احتلم دا فرميت در چون بو سفريك قشتك من انجام دا پیاوی لوانی لگل ایم بون برده بری کوسری برینار بو فشجه فی رأسی و تسری درزی تیبو برینار بو ثم احتلم نخوشه لشیشی گران بو و تکات خوی لیکوتو لشیشی گران بو او پیاوی کسری برینار بو کسری لد بو باشا فسأل أصحابه فقال أعو بياويك لشيقران بوا ببريناري برسياري لها وركاني كردوتي هل تجدون لي رخصة في التيمم؟ آية هليك أبينن بوا من كتيمم بكم وخوم نشوم؟ أها حالم شونا برينارم سرم درزي بردوا أقر خوم بشوم زررة آية أتوانم خوم نشوم؟ فقالوا ما نجد لك رخصة نخير إما هجها لبوتو نابينين هج رخصة لبوتو نابينين أو هي وأنت تقدر على الماء أو هي توتواني أو بكاربيني أو بكاربينو توال أما هؤلاء كان يا وجواب يا نايوة بابي علم فاغتسل كابرا خوي شرط جيب كابي نوشكا نوشيش أو هي ليشيش يقرانا وتشان نابته ممكي ناتر خوي شرط فمات بو خوشورد نو فاتی کرد کاریگری خوشورد نکل سر نخوش یکی اونده قوبو و تا وفاتی کرد فلما قدمنا على النبي صلى الله عليه وسلم كاتهاتي نو بولای پیغمبر صلى الله عليه وعلى آله وسلم اخبر بذلك اوان بو باز کرد حوالي اوان بو باز کرد وتنشتی کبار رویا وی پیغمبر صلى الله عليه وسلم فقال صلى الله عليه وسلم قتلوه قتلهم الله كشتيان خوابيان كجي اها بنزانين انسان بلو هلاك ابي خواي فروردگار سزا بيع الا سالوا اذ لم يعلموا اي بو فرسياريان نكركاتي كان يا نزاني حكمك ايشيا فرسياريان كردايه فانما شفاء العي السؤال چونك چارسري نزانين پرسيار كردنا نقل خو فتوى دان شتي نزاني پرسيار كفتوى ميل خوتوا إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعصر أو يعصب شك موسى على جرحه خرقة ثم يمسح عليها ويغسل سائر جسده ورد برا ولم قصيه بيغمر صلى الله عليه وسلم فرمي إنما كان يكفيه أعميك باسي كما هو حيث كيف بيغمر من باسكر صلى الله عليه وسلم بلان أعمى حديثي بيغمرني صلى الله عليه وسلم كباسي كم نظر إنما كان يكفيه أن يتيمم يعني أو اندي بس بك تشيبك تيمم بك يعصر أو يعصب يعني أو شويني كبرينار بوشي لك ردايا بيبيا شايا جاء أو كسيك الراوية كموسايناوة قماني هيا كفر مبيتي يعصر أو يعصب كهردو كشان يعني تي يعني بيبيا شايا أو شوينيك بشار دايتوا على جرحه خرقة، خرقة يعني فرو، فاتا فروي كي بداية بشويني بديناريكا، ثم يمسح عليها فاشان مسحي كردايا بسر أو شوينيا، ويغسل سائر جسده فاشان همول عشي بشوردايا. سببي مردنكي بهوي خوشوردنكا و بريتيب لكاري قري لسر برينكا نقل سر لاشا صاغكي. إنسان اگر او بكار بيني لأنجام سر ما بونا وتوشي هلامت أبي زوريكي توشي هلامت أبي بلان برين اگر آيو بكوي او دزأكا او سي ميكروب دروسكا فيروس دروسكا و أمري بهوي و تيغيشتن او اندب زانك او اندي زانيان فرمون او كمي ضعيفة ولا يوانيشك الصحيحة ما ناكي وايك في غمري خواه صلى الله عليه وسلم فرمويتي او اندي بزبوكا شوينكي ببيتشيتو مسحي كاب سرا و دعي لعشي بشورداي باشا. وهو حديث حسن بشوائده، حديثك حسنة لقل حديث كان يترقر كوبك لنوا العي يعني العي قصور الفهم واتكسي تيجيشتني چي بي كم بي واتكسي تيجيشتني كما لبابتك انا بابرسياتك في عيبنا بي. وشفاء هذا المرض شارسري او نخوشيا بالسؤال عما جهله ليعرفه بويا كبرسيار بكالو شتي كناي زانتا بيزانه يسرون بولتا ايه افرمي او خشي الضرر من استعماله فاش انا افرمي واعضاؤه الوجه ثم الكفان يمسحها مره بضربه ده فرمي بضربه واحده ده فرمي ان دا مكاني تيمم كردن واتا او شويناني كتيممكي دستر اكري بريتي الى وجه واتا الرو دموچاو لقل هردو دستكا يك جار ايكيشي بزوي داو بو جار مسحيانكا اما بريتي رسي تيمم لبر او فرموديه كبيشوامان بخاري مسلم لعبد الرحمن كري ابزاوة روايتي اكن فرمويتي جاء رجل إلى عمر بن الخطاب فقال بيابها ولا عمر كري خطاب رضي الله عنه فرمي إني أجنبت فلم أصب ماء من لشقران بومو أو دزناك به فقال عمار بن ياسر عمار كري ياسر فرمي لعمر بن الخطاب بعمر كري خطاب فرمو عمار كري ياسر بعمر كري خطاب فرمو أما تذكر أن كنا في سفر أنا وأنت بيرنا يمنوتو لسفر بوين فات عمري كري خطابك أبلايوت ناتواني تيمم كي عمار الزيائي فرمي أيتو بيرنا يمنوتو لسفر بوين فأما أنت فلم تصلي تو نيجد نكرت وأما أنا بلا من فتمعدت فصليت خم قلال لخوك ونيجم كرت واتا خوم هبو خوم جوان تيوة لان خوم تيوة قلان ونيجم كر فذكرت للنبي صلى الله عليه وسلم اعوان باز كربو بيغمر صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم بيغمري خوا صلى الله عليه وسلم بي فرمو واتا بعماري فرمو كان يكفيك هكذا واتا اعود بزبو كاركي انزام دا بيغمر صلى الله عليه وسلم لك الشاية فرموي اعوى بريتي لو كارا فضرب النبي صلى الله عليه وسلم بكفيه الأرض ونفخ فيهما ثم مسح بهما وجهه وكفيه واتفي غمري خواه صلى الله عليه وسلم دستي مباركي كشاب زويدة إخوري تيوتو فاجر فوي ليكرت واروها دموشاو دستي في مسح كالفرمين أعوى عمار أذكر داعي نكهاتي تا يخو تلان داعي لخولك وجوان وكتون خودشو أعوى خولو بكارناعي دي يعني بيري كي خستوى بيري عمري كري خطابي خستوى فرمي أي عمر بي بلايكا دتوانيت تيممكا أوش بريتيا لويكا هر إهيج إنساني باب خويا أنا نعذب الله مشتئ زانم أقر برسياري كي ليكرا خوي نيزاني كسي بيري خستوى باخيرا تسليمي خستكي أو ببيتو وهر وها جيب جيب كان كاركا بو أو كسي كبرسياري كي ليكا أفرمي ناويا ناويا واتبع نيت بهيني نيتكي لدلي دا نقب بدن بيلي شنك نيت لكي دايا نيت لدل دايا كسي نيجكا نيت متشارك نيجي أمعي شاب جماعات بو خواتر وردقاركم آه وبيدعي نابي دبي لدوا مگر چی است چوی بونی عیشا بونی جی بیانی چوی ایو نیت نبی چینیتا سکاچی بو بازار نه نیت ما با پاسی شیدان رم بو بازار بو فلان شت کرم نا پی وزا کان نیت بازار تا علی نیت ما چم بو پیمانگا نیت ما چم بو زانکو نیت ما چم بو کتابخانه هیچ تا بر او رویو نیتی انجام دانی کارکه نیشی شروایه تیمومی شروایه دزنیشی شروایه خوشوردنی شروایه تنها نیتنانی امر بدمه دلی لبیک اللهم امرتا لبیک اللهم حجا او بدمه اوتره فقط ایتن هموی بچی اوتره بدل اوتره هبیل دلان ید بهینی ده فرمين ناويا لبر فرمو دكي عمري كل خطاب فرمي إنما الأعمال بالنية باش أنا فرمي مسميا واتبا بسم الله بك بوشي شنك تيموم وكو جوايا وكو نيجوايا لا صلاة لمن لا وضوء له ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه أو حديث كمان لكاتي خويا باسكرت أفرمي ونواقضه نواقض الوضوء أوشتانيشي كتيممي فيها الأوشيتوا بريتيا لوشتاني كدزنيشي فيها الأوشيتوا أوش ما تشتر باسكر بارك الله فيكم وثمان دزنيش بچي بطالبته وبوي تشتيك لبيشو فاشي مروفوا درجت وبوي كخوشوردن بيويس أكا تيوش بريتيا لجنابت احتلام بون خو و هر وها خواردنی گوشتی وشتر و دزلیدانی ذکری خود با آرزوه اوانا دزلیدانی پی مطالبه تو آیا دی تیمومی شر بوشتانه مطالبه تو اما بریتیه لتیموم با کرتی و با پختی الباب السابع والاخیر باب الحیض والنفاس ام بابا بریتیه لبابک درباری او خوینانی کل آفرت ديتا داري لسر او ادوي او خناني لآفرد ديتا داري بارك الله فيكم بريتيا لخويني حيض او خوينيك لآفرد ديتا داري همو مانجيك شج روش حول روش وخويني نفاس واتخويني زيستاني بريتيا لو خوينيك آفرد كمندالي دبي او خويني ليا ديتا داري وخويني استحاضة يعني خويني نخوشي او خوانيش ليه ديتا داري ما بريتيا لجوركاني او خواناني لفرجي افرته وديتا داري هل يكي كيشان حكم تايبتي خوي هيا دوانيان ليك ونزيك نويكي كان لوان كميك جدايا ده فرميت الفصل الاول الحيض حيض خوانيشي رشي خستي قرمي بنا خوش او حيض ده فرميت لم يأتي في تقدير أقله وأكثره ما تقوم به الحجة وكذلك الطهر ده فرميت هيتش تيقنها توا لباري دياري كردني أندازي رادي كمي حيض ورادي زوري حيض أويك بلقبي لسر أويك حجة به واتبال قبي لسر أوي كبله أول عيني كم يكيتي أول عيني زول يكيتي هيتش تكيوين لبارون هاتوا وكذلك الطهر بهمان شيء وباكيت يكيشي واتبال قنا هاتوا لسر أوي كبله باكيت يكي أو نيا يان أو نليا شنك عافرد لدو حالة بدرنية يان لحيضايا يان لطهرايا باشا أقر أقل أكثر حيضك دياري نكرابي إيه بن بابي أو لا أقل أكثر طهركي دياري نكراوة أو بريتيا لماناكي دفرمي وهو كما قال وهذا محمد صبحي حسن حلاق حفظه الله أفرمي بيشوانا شوكاني تشي فرموه وه لأن ما ورد في تقدير أقل الحيض والطهر وأكثرهما إما موقوف لا تقوم به الحجة أو مرفوع لا يصح دفرمي بيشوانا شوكاني الراس دفرمي لبر أوي أوي هاتوا لأنداز بودياري كردني كمي حيض طهر وزوري أو دوانا يان موقوفة وتقسيك الصحابة كرديتي موقوفة لا تقوم به الحجة ناكري ببلغة يان مرفوعة كسكت الله في غمر وايفرمو صلى الله عليه وسلم بلان صحيح نية رونا إيه ده فرمي فذات العادة المتقذرة تعمل عليها تبقى لي ده فرمي فذات العادة المتقذرة أو آفرتيك عادي مانغاني جيجيرو دياري كراوة لسر أو كاريك خوي أي زاني كاري لسركا زانياري هي خوي چنك مانغي چن روجة كبيرت حيضاوة لسر زانياري خوي كاركا اتنالين أقل لك أي آفرت أو نيه زويتك أي آفرت أو نيه فقد صح في غير حديث اعتبار الشارع للعادة فرميت چندين فرمو دمان هيا ك دان دانيت بوي كعادي آفرتاني كعادي عن جيجيرا او بريتيا لا برياردان لوي آيال حيض چن روجو چن روجنية تيقشتن كواتا شرعي بيروس كإسلاما عادي آفرتاني كجيجيرا نق آفرتي نخوشي ريق روج لحيضابي يان مانجي لحيضابي اما انا نعم آفرتان كعاده ان جيجيره اول اسلام داني پیدان راوه دلو او تواه تيگشت مرا كانم دفرمي كحديث الذي اخرجه البخاري عن عائشة رضي الله عنها وكو فرمو ديك في شواما البخاري لدائك عائشة والرواياتي كردوا انها قالت دائك بان عائشة رضي الله عنها فرمويتي قالت فاطمة بنت ابي حبيش ده فرميت واتا حديثك كي روايتك دايك عائشة أفرميت فاطميك تي أبي حبيش بفي غمري خواي فرمو صلى الله عليه وسلم برسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إني لا أطهر من بارناب موا واتا مش لسيام لحيضا أفأدع الصلاة واتا نوش بينم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فرموي إنما ذلك عرق وليس بالحيضة أي فاطمة أو دمارك حيضنية واتناكن جيد تو هربان بيتوا نا حيضك دياري كراوة بلام هو دمارك رجيك تقيوة حيضنية فإذا أقبلت الحيضة أجر كاتي حيضك كخوت أيزاني أي فاطمة هات فترك الصلاة وازن يجبنا لماوي دياري كلاوي حيضك يا فإذا ذهب قدرها أجر أو أندازي كخوت أيزاني أي فاطمة كتشن روجة روي توابو كاتكي فاغسلي عنك الدم وصلي جوان خود بشو خود خاوين كراو دسكا بنجي خود اترى واحد يضني بلكو تيا استحاضة خويني تيا نخوشيا تيجشتن ايه دفرمي وغيرها ترجع الى القرائن جيجلوانا واتجيجلو افرتاني كعاديان جيجيرا كساني كتر هن عاديان تيا جيجيرنيا حكمي او افرتاني كعاديان جيجيرنيا دقرته بو حكمي او افرتاني كعاديان جيجيرا قرائن شونا دفرمي أي القرائن المستفادة من الدم أو قرائنة يبارك الله فيكم دوشتا يكامي عن أفرتانك من هي كسكاري خويتي خشكيتي دايكيتي ننكيتي بوريتي هوا همو إليك تنوانا وشتيكي تريش جوري خوينك خوين قرينه أفرتي سيرك أطانا بيتوا بلا خويني تمروجيكي جاوازل خويني روشكاني تري أو قرينك يا او خوينيكا رشا خستا بوني بيسا لقل او خوينيكا قشا بيبونا جاوز او اي رشا خستا بونا خوشكا حيضا اما يتريتيا خويني نخوشيه دماريكا تقيوو حكمكيشي جاوز كاتيس او ايلي دفرميه وغيرها ترجع الى القرائن واتغيري او افرتانيكا عاديان جيجيلا افرتانيك معنى عاديان نازاني اي عادية عادنية استحاضية حيضة چيا دا قررته بو قرينة قرينك چيا جوري خوينك يا كجوري خوينك ناسي ازاني چن روجي حيض و چن روجي حيض نيا باش باش أنا فرمي فدم الحيض يتميز عن غيره خويني حيض جاءك ليتولى غيري خويني حيض دفرمي لبر أو فرموديك في شوامان أبو داود وإمام نسائي لفاطميك شي أبي حبيشة والروايات عن كردوا أنها كانت تستحاض تشيبو لإستحاضيه واتا خاوين أبووا هر خويني لأهات فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم في غمري خاص صلى الله عليه وسلم في فرمو إذا كان دم الحيض فإنه دم أسود يعرف دفرمي إذا كان دم الحيض واتأجر خوينك خويني حيض به بفاطمة فرمو فاطمة كتي أبي حبيش فإنه أو جهر الأخوين دم أسود يعرف خويني كرشة زان راوة واتأفر دمي زانك عن خويني حيضه فإذا كان ذلك فأمسكي عن الصلاة أي فاطمة أجر أو جوربو كمن بومباس كردي يتنجمك فإذا كان الآخر أجر غيري أو أبو فتوضئي وصلي دز نيج بقلو نيجبك كواتا كيف بو ديالي كردين كاما جوري خوينة في غمري خواه صلى الله عليه وسلم دي جيجل أو بريتيال قريني أو كتوب زانيا وحيض نيا باش دفرميت فتكون حائضا إذا رأت دم الحيض بويك أو آفرت بيني كخيني حيضة إتر أو حائضة واتا لحيضايا ومستحاضة إذا رأت غيره وخيني نخوشي أقر جيقا لخيني حيض بو أما همو دوباري همو الحمد لله بمرن كرديت أو إستا دزانيت أفرمي أي غير دم الحيض وتجقل دم حيض وهي كالطاهرة أجر آفرتي خويني حيضي نبو بلكو خويني استحاضي هبو أو شون آفرتي كهيج خويني كيمياء أو آفرتي شك خويني استحاضي هبو كو آفرتي واي وتأجر آفرتي لحيضة نبي دتواني نوشكا دتواني طوافكا دتواني جماعكا أو جتواني وكارانبك تلك لحيضة نية باش أفرمي وتغسل أثر الدم أولا كأفرمي أي تعامل المستحاضة كالطاهرة وتأفرتي مستحاضة وكأفرتي كخويني نية رفتارك وتغسل أثر الدم لبثر مدفي دايك ما معيشك في اشتر بعثمان كرت شويني خوينك أشوات وخوي خاوينك فهو يترجونا دابا ويكب الله الخوين مليت نعم أو خوينا حيض أو ما يتري عن حيض نية وتتوضأ لكل صلاة في مستبو همون يجيك دازم يجبك لي واجبة واجبة آفرتك خويني استحاضيها به بو همون يجيك إيكا دازم يجبك ليت لبرفر مدكي فاطميك تي أبي حبيش كيف يشتر بعثمان كرت في غمري خواه صلى الله عليه وسلم فرموي فتوضعي دزنوش فكرة اتروا رونا افرمي والحائض بيجوا باشتك لرا محمد صبحي حسن حلاق حفظ الله باشتك نسوي فرمي هذا مختاره الشوكاني اعوى شوكاني هل يبجار دوا واتكر دويتي براي فقهي خوي ايضا في الدراري دراري شرح امكتي بيع دراري بهيو في يشتر بعثمان كريا كم درس بتحقيقي واتبع تحقيقي خوم والنيل نيل كتاب كتري في شامع شوكاني نيل الأوطار ولكنه قال في السيل بلان للسيل الجرار دا كتاب كتريتي فرميتي أو شرب تحقيقي خوم محمد صبحي حسن علاقة فرمي وشمر تحقيق كردوا وكما أنه ليس في إيجاب الغسل عليها لكل صلاة هر وكو بيوزنية واتبالغنية لسر أويك بيوزتي بكا لسر أو آفرتيك خويني استحاضي هيبوها منوجي خوي بشوا وللصلاتين ما تقوم به الحجة بلغيش معنية لويك بوهردو نوجكي كبيك وعيك خوي بشوا بلكو دبيتش بكا دزنوج بقلي لسر دزنوجكا بلغي صحيح وصريح هيك واجبة بلان آية واجبة بوها منوجيك يعني بو همو دونيجيكا جمعيكا خوي بشوا نخير بالقيبة من نية يسرون باش أفرمي والحائض لا تصلي ولا تصوم أو أفرتيك أخويني حيضيها ننويش أكا نروجو شكريت دفرميت لبر أو فرموديك بيشواما البخاري لأبي سعيد الخدري والروايات كردو فرميتي خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في الضحى أو في فطر إلى المصلى أفرميت يا غمري خواه صلى الله عليه وسلم لججني قربانا يعني لججني رمضانا تشوبو نيشقع لو دو ججنا سنة إنسان بيش إلا درو نيشقع كشوين في يلانشي مصلى واتنيشقع فمر على نساء بلا هندي لأفرتانا تيفري فقال في فرمون يا معشر النساء تصدقنا أي كومالي آفرتان خير زوركن فإني أريت كن أكثر أهل النار من إيوان بشان دراوة زور بي أهل جهنم إيوان بشان دراوة جهنم يكان كزور بيان آفرتان خير زوركن فقلنا آفرتكان جوتيان وبما يا رسول الله صلى الله عليه وسلم بهوي تشيه ويا مزور بي أهل ناري بهوي تشيه ويا مزور بي جهنمي قال تكثرنا اللعنة واتا ايه وعادت تانواي اللعنة زوركا واتا خيرا خيرا اللعنة بكارا هنا اذ اللعنة جنيه وأوشتان وتكفرنا العشير واتا شاكي بياوش لبرتاو تانانية واتا بياو هرتاني ساككات شتيكي ليه ببينن اظن هيتشي نكردوا وتكفرنا العشير عشير يعني او كسيك لقوتا دجي هاو سرتا تكفرنا واتا داي ابوشن تشي دا ابوشن تاكا كاني او تاكا كاني اوان لقل ايوا ايكن هر لقل شتيك تان بدل مبو الله حلتشي لقل نكردوين اعودو هكارا او ايكا زور بي اهلي اقري جهنم كي بي افرد بي ما رأيت من ناقصات عقل ودين دفرمي من ننبيني وببيني إيوة كهم ناقصي أقلا هم ناقصي دينا أذهب للب الرجل الحازم من إحداكنا كبتواني بياوي كتواو جيرا لخشتي بري واتا بياوي واهي زور عقلا زور كاروباركان الريكو بيكا كتشي لبرانبر أفرتا لخشتي أتي وات أي آفرتان إيو هم ناقصي أقول هم ناقصي دينا لقل أوي ناقصي أقول ناقصي ديني شن كتي بياوي راس روان لخش تابر باشا كوات بياوان لبران بر آفرتان أخوي أنت رانا جيلي أويش بلغي أوي تيايا كنابي بياوان اختلاطي آفرتان بكن شن كهرچاني بتقوى بي هرچاني بدين بي هرچاني بجوري بي إلا شيطان لخشتي أبا دكويت داوي آفرتان بوي نابي بلي من لخم را بينم قيتيك اتمنى وهمو كوركوبونا ويكي عفتانيش اعوى بلغي لسر اويك اقلنا طواب اوكس شون اقر اقل طواب بي وتفي غمر فرميت صلى الله عليه وسلم افرميت ما رأيت جوان لم فرمايشتي في غمر صلى الله عليه وسلم تبقى افرميت ما رأيت من ناقصات عقل ودين اذهب للب الرجل الحازم من إحداكنا نمدي وبويني إيوه كهم ناقصي أقل بهم ناقصي دين بيكا تي بياوي تواوجير لخشت بدي إيه أقر تخوب بياوي تواوجير زاني أو بيغمر وآفرنا صلى الله عليه وسلم أقر أغير لخوي إلا خندلني أي سلفي أو أمتاء يعنود أقر چني مالي دنيا من بيتي أتوانم ضماني بكم دسكارينكم بلا ما قال لقل عفتك آدم لين أتوانم ظالم مثل نفسي خونا ده هيس كسي لإيما بقرسة لفي أم أمتا براتي لأخوانا ترسي أوان بياتر لإيما لأخوات رساون لأحدي في غمره صلى الله عليه وسلم نزيك تربون هشتع في غمري خاص صلى الله عليه وسلم لناوي أنا أبوه صحابة تابعين تابعي تابعين بوي قد بوانخ لكن برابر إذا كان بلين إيما لبروي كدعوي عفرت أكين بانقوازي عفرتان أكين اوي افرت بي خوشبو وابكين بچين لدا يانا دا بنيشين كرسيك ما لنا وراثا دان الهموي بچوار دور ما دانشتبيتنو منيش دس كم بخصا كدنو فقه وعقيدة وغصود يان بشرح كم نا دا بي لويشا شرعي خواي فردقار رعايتكي نابێت یەک لاویان بکەی لە شوێنێکا لە پشتی پەردەیەکا بەو جۆرە دەرس و دەوریان بۆ دابنەی یان دوور بیلێیانەوە عەلا العەقەل بۆ ئەوەی کاریگەری موباشیرت لەسەریان نەبێ و هی ئەوانیش لەسەر تۆ نەبێت جا زانێکی نەفەرمێت چی قلنا دووبارە وتیان وما نقصان ديننا وعقلنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم نقصان دين وعقل يما تي اي تغمر صلى الله عليه وسلم اها افرتاني كشو شون فرسياريان كردوا قال أليس شهادة المرأة مثل نصف شهادة الرجل تغمر صلى الله عليه وسلم ببلغيكي خيرا في سلمان فرمو شهادتي دوان بقر شهادتي كينيا شهادتي دوان لئي وبقدر شهادتي بيابينيا قلنا بلى وتيان بلي وعي في غمر صلى الله عليه وسلم قال فذلك من نقصان أقلها فرمي أوابريتي ألا كمي أقلي هل تأخوش بالساني من أو في غمر نازدار صلى الله عليه وسلم وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علم سلمان ديتي كأقلي آفاد العقل في يوكم ترى هل أندازو بركي أويك دو آفرد أقل بكار ناني بول صران مني كارو باركاني بل كوشي بكار يعني عاطفة سوس برو لزور بي كارو باركان يعني بعقل كارناكن بشي كاركن عاطفة اوش بريتي اللي كمي عقل تيغشتي هر بوي على دو شهاده دو افراد بو اگر يكيان لبيري چو او يكيان بيري خاتوا او يك دو اگر يكيان لا دا لحق او يتريان طيب لا ني لحق اشتكواب چونك اگر هر خوي بي على وانية چون که آبینیت اول شدان را و بوی که ام کسب کشند، ایشان جامعه ام قصه من بودی کشند، قصه کنک مبانی کشند، بشر که واجب بیشی کرد، آها کاتا بسیجی کرد، عاطفه، و اگر دوام بن یکتر بیه خانه و گل بیریم چو بیتو، بالام پیاو، عاطفه نیکدی، با عقل کار که، لناو پیاوانه شاد هی و گافرت کار که با عاطفه ایش که، لناو آفرتانش شاد هی و پیاوانش که با عقل ایش که. بلان أغلب حسابه نكشواز تيه قشتي ألين عامة بقشتي إما بريال أدري بريال أدين نقبلين والله لنا آفرتان آفرتي وايش معن هي وايا دلين راسك يا آفرتي وامعن هي وايا لتشندين فيها زيرا كترة كاريريشة براستي لنا وفيوانشة هي لآفرت عاطفي ترة نعم حسابكين نعو قشتيتي حسابكين قشتيتي حسابك تيه قشتن باش أفرمي أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصوم فرمي أي باش أقر كريتا حيو ضوا ننيجناك أو نروجوجناك أها أي أفرتان إيوكا كونا حيو ضوا خو ننيجك أن نروجو أقرن أي أما نقصاني دينك تعني لمانجك حو هجروش نيجناك روجو نقري شجروش حو روش هجروش زياتر كمتر كريتا حيو ضوا نيجناك نيجاك شي ناغيره تو اما نقصان دينيا قلنا بلا وثمان بلا اي في غمر اخوه صلى الله عليه وسلم اوجه روايه قال فذلك من نقصان دينها اوجه بريتي لنقصان دينك رونا برا كلام اما قفتو قوي كي خوش على نيوان في غمر صلى الله عليه وسلم لقل كوملك لافرتانا ام قفتو قوي بو شي بو برا غزا كلام بو او بوكا آفرت که لحی ضابو ننویش اکا نروجوج اگری ایسرون لاتان باش افرمی ولا توطأ حتى تغتسل بعد الطهر جماعشی لگل ماکری حتا خوی اشواتو پاک ابیتولا حیضکی واتک حیضکی برا دبی خوی بشوا او جا آفرت توانی بچتل ای جماعی لگلکا تغيشتي أول أحكام حيضة لبر فرمودكي خواي فروردقار كأفرمي ويسألونك عن المحيض أي بيغمر صلى الله عليه وسلم برسيار لتوكن درباري وأفرتانيك لحيضان قل هو أذى توجب الفرموه نارحتية حالتك نارحتة بسرعة فرتهاتوا دم ركاني ناسكبونتوا بيايش تجمعي لقلك أو نيتر عزيتي با نادي قل هو أذى هو نارحتية فاعتزل النساء في المحيض ايه ولكاتك كافرتان لحيضان ليه عن دور بكونه واتجماعيان لقل مكان نقل لا يعني خوي نك ناني دستي نخوي نوانا ناني دستي بخو لا يشيا بخوا بلام جماعي لقلمك واتا لشويني فرجيوا لقل يا جماعك باش ولا بل أو فرموديك في شواما المسلم لأنس كري مالك والروايتك رضي الله عنه أن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة فيهم يهود يستيشي لقل بهلوان أجل أفرد لنا يناب كبت حيضوا لم يآكلوها ولم يجامعوهن في البيوت نناني دستيان أخون نلا بارش عمادا لقل يان دابنيشن وتناني دستيان أخون لبارش لقل نكر جماعي لقل ماكن جماعي لقل ماكن هيج بلا لقل شنابي لمالكا چونك بويرو بوچون يانوايا كافرة چيلو ماوا بيسا فسأل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هاولاني پیغمبر صلى الله عليه وسلم پرسياريان كرد لكن فسأل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم النبي پرسياريان لپیغمبر كرد صلى الله عليه وسلم درباري أعوى فأنزل الله تعالى أويك إستبع اسمان كرد ويسألونك عن المحيض قل هو أذن فعتزل النساء في المحيض فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اصنعوا كل شيء إلا النكاح حجي تان في خوش لقل خزانة كانت أنا بيكا تنهاجي معنى بي تنهاجي معنى بي هاشتي كي ترأكي لقل خزانة كانت بيكا ناني دستي بخو لقل كوبرا وهل وها چي تريشكي بيكا تنهاجي نبي لو شويني كمن دالة بي كفرجتي جماعي لقلمك تيقشتن إيه دفرمي لم يجامعوهن في البيوت أي لم يخالطوهن في بيت واحد واتن يقبلا ما دنبون لك لأن كوب ابنوا نبيسن بو يكوب نوايا لقلما أكردن قلت منش عليم محمد صبح حسن حلاق فرمي يباح الاستمتاع بالحائض فيما دون الفرج دروستا الرواية تشجبينين لآفرت تنهالك ونبي لفرج ونبي واتهر چونه حس اكي تامو چجي لي ببيني لي ببينا بلام لفرجي ونع باش لبن فرمودكي أنس أن اليهود كانت إذا حاضت المرأة فيهم لم يآكلوها ما سمكر فقال النبي صلى الله عليه وسلم اصنعوا كل شيء إلا النكاح أو إيش مباسكر همشت كان لقلبك أن تنهى نكاح نبي وهو حديث صحيح أخرجه أحمد ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وأما من أتى زوجته وهي حائض فعليه كفارة تبقى جوان لما دفرمي بلام هركسي بچه تلاي خيزاني خوي لكاتك أو خيزاني لحيضايا كفارتي لسر في بيست كفارتي لسر في بيست لبن فرمودكي ابن عباس لفيغمان إخوة صلى الله عليه وسلم كفرمي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الذي يأتي امرأته وهي حائض قال درباري أو كسي كدتيت لاي خزاني خزاني شي لحيضايا بيغمان صلى الله عليه وسلم لباري أو فرميتشي أفرمي يتصدق بدينار أو بنصف دينار كفارتك أو يددي يك دينار يعني نيو دينار كاب كفارة أم دينار نا ألتون أبي يك دينار ألتون يعني نيو دينار ألتون بكاب كفارة تولي ولا مني وكا نخير واروا أسانية دينارك أقل لسرتاي حيضك وبي أقل لكوتاي حيضك وبي نيو دينار بو چونك أفرتك أكبيت حيضك لسرتاي زون نارات دمارکانی و هر وعه او شنانه که خوانه که پیامونی ناسک بوده و اشو آزاری دید بیزار دامو هر کسی لب سرتاون جماعی لگل بکا بزور هم الله جماع لگل اکم حزم لیتی تاموچه جلی بینم هبی یک دینار کا بکفاره دینار عالتون و هتی یک مثقال عالتون چوار گرامو لصدا بیستو پنجی گرامیک او بریته لیک مثقال عالتون ایگل لکوتای کانی حیضابه دبه نیو دینار و تا دو گرامو نیوی اویکا بکابه کفارتی تیگشتی؟ اکاواتو او کفارتا کهیتی افرمیوه و حدیث صحیح فی شوامان احمد و ابو داود و نسائی و ترمذی و ابن ماجه و غیری اوانیج امیان روایت کردوا والتخير في الحديث راجع إلى التفريق بين أول الدم وآخره أو تخيري كبتويت دينار أو نصف دينار هروعة ثانية دفرمي دقريت وبوجي أوازي كذن لنيوان ثلاثة إخويني حيبك وآخر إخويني حيبك فرقي هي لروينا رحتي عفتكوا لما روي عن ابن عباس لويك الروايات كلاوة لابن عباس وموقوفا واتخوي وعفرمي ابن عباس إن أصابها في فور الدم تصدق بدينار أجل لو كاتيك خوينك ديت واتل السرطاي خوينك أو كاريك لدي دينار كاب كفارت وإن كان في آخره فنصف دينار أجل لكو تايك يا بي أو نيو دينار نيو دينار ألطون وهو أثر صحيح أخرجه أبو داود أوش أثرك صحيحة بشوامة أبو داود روايتي كردوا باش وتقضي الصيامة باش نجناك أي رجو رجو بيبقريتاوه لذلك رمضان أكبت حيضاوه أي رجو كان يتشيلي بكا فاضى لسري بيقريتاوه أقر عذري نبي واتشير در نبي يان سكبر نبي چونك الشير در والسكبر بيوزناك بيقريناوه بلكو كفارت أين بوها الرجو فقيرة تيركن وطوال أوش صحيحة دفر بيلا برعو فرمودهي كتي شوامان بخاري ومسلم لمعاذة والروايات عن كردوة كفرميتي كيف فرميتي معاذة سألت عائشة فقلت برسيارم لا عائشة كالفرموت بيموت ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة باشا بوتي حالي أفرد وايكا عكبت حيضا ونجنا قيرتوا بزر الرجوب قريتوا بو فقال دايك من عائشة فرمي أحرورية أنت تو خوارجي تو حروري قلت لست بحرورية من حرورية نيم دايك عائشة خوارج نيم ولكني أسأل بلان برسياركم أوش بلغي أوي تيايا أقر تو قماند لكسي بو كبرسياري كي كربي ود وام وايت وتي وانيم برسياركم أو بطلق فراوان والله نبرو قالت كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة دايك عائشة فرمي إما أعوشتكتو برسياري لبارة وأكيتوش هي مجبوة هي مجر عفرتي فرمان من بي أكراب ويك الرجو بقرينوا بلان فرمان من بي أكراب ويك نوش بقرينوا توجوابك واتا دبشين تيبكوي بلغا نكشين عقل أقر بعقل بي قصاكي معاذراصة كان ينقبرت رنوش الرجو نوش قبرت رن دي نابي نوش بقرتوا بيتي بقرتوا الرجو لكاتك الرجو مرتبيك لخوار نوشي شوية بلان إما نابي شوين عقل بكوي نابي شوين تيب كوين نقل أعوش جيامان كاتو ولا معتزيلة كدبيت أقل من بكين بشوين كوتي نقل نق نقل بكين بشوين كوتي عقل معتزيلة وعن الله هر نقلك واتب قرآن السنة يعني مستا لقل أقل من آيكي نقرت نصك تشيلي يكين تأويلي يكين الله يقر تأويل كرا تأويلي يكين يقر تأويل نكرا هاروازي ليني او معتزلوان ما زي ما بفيتش عني معتزله ولي هر نصك لا قران وسنه لا قال اقل ما انا نجا تو مدباري اقل خو ما انكين نصك ورا قديم او اهل السنه ايت خيرات واني لنا كوبل جاي كرد واري شاو جاك ايتوا برسياري لك بلو بلغي الله لك اقل ما انا نجي بلا اقلي تو انا خوش بلا بلغتان صحيحا دو بلغة صحيحة نخوشكتي في شعر سركة عيب الناميني اگر في شوانا كي بكي اوه دا عرضي لنخوشكتا باش احرورية انتي او برسيارة نسبة الى حرورة نسبة بولا حرورة وهي قرية بقرب كوفة ديك لفناي كوفة قال السمعاني امام السمعاني رحمه الله فرمي هو موضع على ميلين من الكوفة شوينيك دومي لكوفة دورة أعم كوفة إراق كان أول اجتماع الخوارج به يكب كوبونا والخوارج كأنجام يانداو بستيان لو ديه بستيان بويا بخوارج يانوتي حروريا كان قال الهروي إمام هروي رحمه الله فرمي تعاقدوا في هذه القرية فنسب إليها لو قندايا كوبو نوايان كرت يتر بناي قندكو ناو ندان ناو ندان تي حاروريا كان ديكا ناوي حارورايا فمعنى قول قول عائشة واتاي قولك يا عائشة رضي الله عنها إن فاطمة عفوا فمعنى قول عائشة رضي الله عنها إن الطائفة من الخوارج يوجبون على الحائض قضاء الصلاة الفائتة في زمن الحيض واتاي قولك دايك عائشة أويا كومضيك للخوارج كان بيويستي أكن لسر آفرت ككوتا حيضوا دعائي كباق بوابين ويجاكاني قضاب كاتوا سبحان الله هل بوية دايك عائشة أو برسياري لو آفرت كنت وهو خلاف إجماع المسلمين أويش بيتشواني كودنجي مسلمانان واتزانا يعني إسلام وهذا الاستفهام أوي كفرمي حرورية أنت أو أي استفهام الذي استفهمته عائشة كذلك عائشة بكاري هنا هو استفهام إنكاري واتب إنكاري وفيود تو حروريت إنكاري أي هذه هي طريقة الحرورية واتب أي فاطئ أي أو عفرتك برسيارك المعاذة أوي كتو إليها من ريق الرباز حرورية كان أو برسيارانا كان وبئسة الطريقة أي تشغيك خرافة أفرميت خوشوي الثاني من الفصل الثاني أو كما من معوى النفاس نفاس يعني تي زيستاني والنفاس نفاس تي مدة تعقب الوضع لتعود فيها الرحم ده فرميت كاتيك مديك لدواي داناني من دالدد لسكي آفرد لفرجيوه بو أويك أو الرحمة شويني خوي بقريتاوه أو بيوتري النفاس والأعضاء التناسلية إلى حالتها السوية قبل الحمل بيجوي آفرتك سكك دابني حالتي تناسلي واتا دماركان الرقكان آفرت تناسلي لشويني خويبو بلان كبنا مكا داني لبن يكتر عزاوة أو ما ويكا بيو ثاني فاس بو أوي رحمكو هروها دمارو اشتكاني شويني خويان وكو خويان بغرنوا كاتب بجيته وحالتي آسعي خوي ده فرميت وشرعا أولا لغيا أي شرعا تيا هو الدم الخارج عقب الولادة بريتيا لو خويني لفاج من البندية خواري لفرجي آفرت أكثره 40 يوما زلاي زوريا كي تن روجة تن لبر أو فرموديه كيبيا شواما أبو داود وترمذي وغير أوانيش لأم سلمة ورضي الله عنها الروايات عن كرد وكفرميتي وات أم سلمة كانت النفساء على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم تقعد بعد نفاسها 40 يوما دفرمي أو آفرتاني كدكوتنا النفاس هو لسردمي بيغمرا صلى الله عليه وسلم لدواء ويكمن دالي عن أبو تشل روش دادا نشتن ما بس دادا نشتن يعني بقو حالتك نفاسة أو 40 ليليا تشل شو وكنا نطلي على وجوهنا الورس إما ألو حالتك من أبوة أفرد به أبوة نو مانجا أفرده أفرد من داله القرطوة دمتشايا تيليات وطلا طلا داروا أفرد وايلي طليلي دمتشابي تيجا تسبي بيتوا بيلن معللي ياوا واتا طلا طلا يسبي دفرمي ورسمان لخومنا يا واتا خومن جوانا كرت بوبيا وكاني خومن تعني من الكلف واتا لدواء اويك او حالته ما تجببو ورس مان لخو مان ادا ورس تيا بفتح الواو اسكان الراء ورس الراكة تيلة سرا سكون اي واوك فتحة ورس وهو نبت اصفر يصبغ به جايكي زردة خياني تيبو ياخا كان واتا خياني تيسيا كان لخياني نوكو تون الله يسبياو سوراو اوالا خيانا كان ويتخذ منه حمرة آلو قل زردة سرايك لي أجرن يتربى كردارك خويا لي زانا وأنجاني أدن للوجه بو أويدا مشاوي يعني في جوانك لتحسن اللون تعور رنجيان كبوي من عبونك يانو حملك يانو وتوشيد مشاوي عن بو بيشعرنا تيجي الكلف بالكاف واللام المفتوحتين على كلف بكاف لامك كهردو كان مفتوح بن حمرة كديرة تعلو الوجه طليك لسر كل مكان الرؤي آفرد برعكوي أو هو لون بين السواد والحمراء يا بريتي للرنجيك لبين الرشيتي وسوريتي أعفرد بوان عشرين بي وانيا أواني جواب كاريانين تحالة كانك يتو باري أسعي خوي أما بلغي أويتيا كأعفرد بيوست خوي بو ميرتي خوي بون خوش بكا وجوان بكا نقدر بيتشوانا ولا مالو خوي ناشرينكا لدر خوي جوانكا أو وانا عكسكي أقر أعفرد بكاري بيني وتواهو ده فرمي ولا حد لأقله لا عيني كمي نفاس كذنا يزاني لو جمع ويكيكم خيرات عبيته خينيكي كمي وفاق بيته قالت ولا حد لأقله ريجيكي دياري كراب ولا عيني كميكي نية لأنه لم يأتي في ذلك دليل لبرأوي لباري أو بلغمان بينك يشتوى واعلم بجزانة أنه إذا انقطع الدم قبل الأربعين انقطع عنها حكم النفاس بزعنة أجر كيش تلغوش أو أفرت خوينك برا نيمة بابووا إتر فينا رنتو على نفاسي تو حالة نفاسك إيش تجليهات كتعيبيهات وإذا جاوز دمها الأربعين عاملت نفسها معاملة المستحاضة أي أجر نتل زياتربو او كاتا او افرتي تربخوين على من هر زيستانم نا ليت خيني نخوشيم هيا ابي خوي بشوا بونيو جاكان دزنيوش بگريو نيوشوشتي خويكا تا رو نقصا كم باشا فرمي وهو كالحيض لحالتي نفاسا افرت حكمي چي ادري بسريا حيض اي لحيضا چون بو لحيضا نيجي ناكد رجو ناكد پیاوش نیه توانی لگلی جمع بکه لذی استانی شهامانشت نه نویجه که نه روجو اگه نه پیاوش توانی جمعی لگل بکه بلام که دعایی توا و بواوا نویج نگره توا چیه گره توا روجو لسر هنده بوچونی زانایان بلام رای راجح که رای ابن عباس و رای ابن عمر او آفته که لذی استانی منالی بوا منالکی دلی شیری باته او من داله ما فی بسر او دایی که وهایه روجو ناگریه تو بلکو چی اکا بو هر روجه که لسریتی فقیره تیرکا او کفارتکی تو تو چون که او مناله ما فیه لسر او دایکا که به چی باته شیر اگر خواردن نخواه شیر چون دروسه به اگر خواردن بخواه با شیر دروس به دی که خواردنی خواه یعنی با روجو نبه دی که با روجو نبو یعنی حكمي كي خواهي فروردقار كالسريتي لو حالتات يبجينا كردوا اي كيف كابوهيو كفارة كيبا فقير يتركاتوا بوها الرجي كان يقرتوا افرمي اي في تحريم الوضع وترك الصلاة والصيام والصيام افرمي واتا لحرام كردنيتي وضع وضع واتا جماعي لقل كيت وترك الصلاة واتنان لن يجو وهروها الرجو نقرتنيش ولا خلاف في ذلك جوازيني اذا نيوازانا يانا آل ودا سيري هامشي نوويك ونوودو بكا كفيشتر باسمان كرت درباري حيض وكذلك لا تقضي النفساء الصلاة وتقضي الصيام بهماشي وو آفرت عليك لحالة نفاسان چين اجرنوا نوش اي چي اجرنوا روشو او بو تفصيلي بمباس كردي بارك الله فيك دالا سيري هامشي نووسي بكا كباسمان كرت أب معاذة برسيالي لديك عائشة كردو والحمد لله باسمان كرنا تشينا والسري بالي رابز بيت بإذن الله تبارك وتعالى لواني عندما نادينا السر الكتاب الثاني كتاب الصلاة داوال أخوي فروردقار كم بخاتري أسماء وصفاتي بخاترينا وجوانا كاني صفة برزا كاني لقناه يمنو يوش خوش بي لقناه دايك وباوك ما نموصا كان ما نخوش بي داويليا كم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى لقلب غنبران صديقين شهداء الصالحين أولياء كان خايف الرجال على رج قيامة حشر من بكى وبمن جريبيك لوانيك أبينها ورئوان سبحان الله وبحمدك سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.